أعشق الحياة عزيزة فإذا هوى عافوا الحياة ذليلة ممجوجة فرسان عز والتهاب أوارها بنفوسهم لهابة موهوجة ينهون عن نار الهوى لبطربة تدهى العدو وتستثير شجيجا يتنافسون الضرب في ساح الوغى فرحا إذا أعلى السلاح ضجيجا لا يجزعون إذا المني تقدها وقضاء رب الموت حاك نسيجا القتل في عرف العدو خسارة وبعرفنا فشهادة محجوجا أولا ترى هذه فلول المعتدي وعلوجا هربت خوف الهلاك فأرضنا صارت صواعق باللظى منسوجا الواهمون بأننا همج وهم ساداتنا أبغض بتلك نتيجة النائحون إذ القبور مصيرهم ومصير أهل الشدعة المعروف فلوجة للثأر نادت فانبرت مدن الفوارس تبتغي تفريجا لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك يا حادي الجهاد عراقنا نفدى له لبيك يا فلوجة فلوجة نبراس عز الناهضين خلف الهوى بوعزة مسموجة